لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب بدء الخلق من صحيحه: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم قال أخبرني عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. في كتاب الطب باب إذا وقع الذباب في الإناء، ذكر نفس حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، لأنه ترجم بنفس الحديث، والتغير فليغمسه يعني أنه لم يذكر فيه فلينزعه، فإنه يعني أشار إلى يعني الرواية ولا يلزم أن يأتي بلفظها كلها. قال ابن حجر: الذباب، قال أبو هلال العسكري: الذباب واحد، يعني ليس جمعا، كله يطلق على الذبابة والذباب، والجمع ذبان كغربان، والعامة تقول ذباب للجمع، وللواحدة ذبابة بوزن قرادة، وهو خطأ، خطأ لغة يعني، يعني هو يقال على الواحدة ذباب وعلى الجمع ذباب، أو على الجمع ذبان. غربان يبقى ذبان، كذا قال أبو حاتم السجستاني إنه خطأ. قال الجوهري: الذباب واحدة ذبابة، ولا تقل ذبانة أو ذبانة للعامية بتاعتنا احنا. إذن في قولين في عند أهل اللغة أن ذبابة صحيحة. ونقل في المحكم عن أبي عبيدة عن خلف الأحمر تجويز ما زعم العسكري أنه خطأ، اللي هو زعم أنه منفعش ذبابة، وحكى سيبويه في الجمع ذب. قولوا إذا وقع الذباب، قولوا إذا وقع الذباب قيل سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه. وقد أخرج أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعا: عمر الذباب 40 ليلة، والذباب كله في النار إلا النحل، وسنده لا بأس به. والشيخ الألباني حسن من إسناده: الذباب كله في النار إلا النحل. قال الجاحظ: كونه في النار ليس تعذيبا له، بل ليعذب أهل النار به. قال الجوهري: يقال إنه ليس شيء من الطيور يلغ إلا الذباب، يلغ في الإناء يعني، هذا ليس من الطيور، وإن كان في اللغة يطير يعني، لكن معلوم أن هيئته وخلقته يعني انتسابه ليس إلى الطيور بل إلى الحشرات. يحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعي لأي علة خلق الذباب، فقال مذلة للملوك، وكانت ألحت عليه ذبابة. قال الشافعي سألني ولم يكن عندي جواب، فاستنبطته من الهيئة الحاصرة، لقى متضايق دبانة ومش عارف يهشها، فإنه ليس كل ما تريده يكون. وله حكم بالغة الله عز وجل أعلم بها. في حديث أبي سعيد عند النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان، إذا وقع الذباب هنا في شراب أحدكم، في الرواية التي ذكرناها من عند النسائي إذا وقع في الطعام، والتعبير بالإناء أشمل. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، يعني سواء كان طعاما أو شرابا. الشراب هنا يدخل فيه كل المائعات، قال تعالى يخرج من بطونها شراب. قلت قد ذكرنا أنفا أن في رواية أبي داود إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، وأصلا هي في رواية كتاب الطب إذا وقع الذباب في الإناء، وبواب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. قال والإناء يكون فيه كل شيء من المأكولات والمشروبات. وكذا وقع في حديث أنس عند البزار قوله فليغمسه كله، هكذا وقع في حديث أنس عند البزار اللي هي إذا وقع في إناء ذبابه في إناء أحدكم فليغمسه كله، أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء. وفي قوله كله رفع توهم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه ثم ليطرحه، وفي رواية ثم لينزعه. وقع في رواية عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة أنه حدثه قال كنا عند أنس فوقع ذباب في إناء، فقال أنس بإصبعه فغمسه في ذلك الإناء ثلاثة ثم قال بسم الله، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا ذلك. أخرجه البزار ورجاله ثقات. فإن في أحد جناحيه فإن في إحدى جناحيه في رواية أبي داود فإن في أحد، وهي نفس الرواية في كتاب الطب. الجناح يذكر ويؤنث، وقيل أنث باعتبار اليد، وجزم الصغاني أنه لا يؤنث، وصوب رواية أحد وحقيقته للطائر. ويقال لغيره على سبيل المجاز، يعني لغير الطائر لما يقال له جناح، كما قال تعالى واخفض لهما جناح الذل. جناح الذل الإنسان ليس له جناح رحمك الله، إنما ذلك على سبيل المجاز. وقع في رواية أبي داود وصححه ابن حبان عن أبي هريرة وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يعني يتقي الشراب الحرارة بتاعته، يعني يقدم الذي فيه الداء. ولذلك أمر الأمر بالغمس كل بالغمس أن يغمس كله. لماذا؟ لأنه يقدم الذي فيه الداء. قال ولم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيرها والأيمن والأيسر، لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر، فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء، والمناسبة في ذلك ظاهرة. لكن هذا الكلام يعني ليس ظاهرا والله أعلى وأعلم، إنما هو في أحوال ويعني ليس هناك قاعدة في هذا البيت. في حديث أبي سعيد المذكور أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. ويستفاد من هذه الرواية تفسير الداء الواقع في حديث الباب أن المراد به السم، يعني لفظ السم كل ما يضر، وإن كان الباب معلوم أن هناك من الجراثيم والميكروبات التي تحمل أنواع الأمراض ما يتعلق بالذباب بجناحه وبرجله، ومعلوم أيضا أن هناك أجسام مضادة تنتجها كثير من الأشياء الحية لكثير من الجراثيم، وهذا الأمر ليس بمستبعد سواء أدركه الناس علميا أو لم يدركوه، فإن معرفة الأجسام المضادة لأنواع الفيروسات وأنواع البكتيريا ما يزال يتقدم فيه العلم يوما بعد يوم، وكثيرا ما يبدأون قبل عزل الفيروس ونحو ذلك أن يبدأوا بعزل الأجسام المضادة، فكون الأجسام المضادة تتكون في هذه الكائنات التي تضاد أثر السموم التي تفرزها الفيروسات والبكتيريا الضارة، فإن هذا أمر ليس بمستغرب، لأن البعض قال أن هذه دراسات علمية ثابتة والبعض ينفي ذلك، لكن الفكرة نفسها ثابتة طبيا، أعني وجود أجسام مضادة ينتجها كثير من الكائنات الحية. المضادات الحيوية فكرتها أصلا كذلك، لذلك نقول فكرة إنتاج مضادات لأجسام مضادة للأجسام أجسام الفيروسات والبكتيريا والسموم الناشئة عنها هو أمر مقرر طبيا وعلميا. فالحديث يثبت ذلك الأمر، ويثبت أيضا أن إن لم يفعل لم يغمس فإن الأصل فيه الضرر وأنه يضر بالفعل، وهذا أمر لم يكن معلوما قبل ذلك إلا في العصور الحديثة، وأن أنواع الذباب، وكما ذكرنا حديث الذباب كله في النار يدل على أن البعوض يسمى ذباب، والحشرات والهاموش ونحوها كلها تسمى ذباب لأنها تذب وتطرد لكثرة الحركة والاضطراب كما ذكر، فمعلوم أنها تنقل كثيرا جدا من الأمراض الذباب والبعوض وأمثال من الحشرات، كلها تنقل الأمراض وغمسها في الإناء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يجعل السم والدواء لذلك السم معا فيتفاعلان ولا يضر بإذن الله تبارك وتعالى. الناموس يعني التسمية أمر اصطلاحي، يقول هل البعوض يجوز أن يسمى ناموس؟ ده أمر اصطلاحي هيكون من الأسماء المشتركة، وأن الناموس يعني الوحي الذي أو الملك الذي يأتي بالوحي هذا معنى آخر، إنما اشترك في اللفظ فقط. ما هو ده جهل من أصحابي هيأتي الكلام عليه. ها البعوضة نعم أيضا ها؟ لا الذباب معناه كل ما يذب زي ما قلنا، يعني البعوضة ده عشان كده بيقول الذباب كله في النار إلا النحل، فالنحل أصلا ده من الإيه؟ من الذباب ولكن ليس في النار. ها لا الحديث ما قالش ليس له دواء إلا ذلك، الفيه داء وفي الآخر دواء أو شفاء. فالحديث ذكر أن فيه شفاء وليس أنه لا شفاء إلا ذلك. يمكن أن يكون هناك أنواع من الأشفية الأخرى. يستفاد من رواية إنه يقدم السم تفسير الداء الواقع وأن المراد به السم، فيستغنى عن التخريج الذي تكلفه بعض الشراح فقال إن في اللفظ مجازا وهو كون الداء في أحد الجناحين. هذا بلا شك لا يحتاج إلى مجاز، نحن نعلم أن الداء هو الجراثيم المسببة للأمراض، والله أعلم. يقول فهو إما من مجاز الحذف والتقدير في أن في عين في أحد جناحيه سبب داء، وإما مبالغة بأن يجعل كل الداء في أحد جناحيه لما لما كان سببا له. وقال آخر يحتمل أن يكون الداء ما يعرض في نفس المرء من التكبر عن أكله، حتى ربما كان سببا لترك ذلك الطعام وإتلافه، والدواء ما يحصل من قمع النفس وحملها على التواضع. ده تأويل أبعد، يعني يقول الداء داء في نفس الإنسان ويتكبر، وفي الحقيقة أكثر الناس لا يتكبرون وإنما إيه تعافوه أنفسهم وليس تكبرا. يعني في الآخر شفاء، قال استدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا يندس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه. ما لا نفس له سائلة يعني ما ليس له دم، يقصدون بالنفس الايه الدم السائل. هو له دم في الحقيقة، ولكن هذا الدم الأبيض الذي يكون في هذه الحشرات، أما ما يكون من دم من البعوض فهو دم الكائنات التي امتص دمها. الناموس يعني اللي بيقرز ده بيكون مص جزء من دم الحيوان او الانسان، ولكن هو في الاصل الحشرات دي كلها الدورة الدموية بتاعتها عبارة عن سائل ابيض بيحصل فيه تغيير الاكسجين بثاني اكسيد الكربون، وليس كالعروق والأوردة والشرايين التي في الكائنات الأعلى شأنا. وجه الاستدلال كما رواه البيهقي عن الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه، لأن ذلك إفساد. وقال بعض من خالف في ذلك لا يلزم من غمس الذباب موته، فقد يغمسه برفق فلا يموت، والحي لا يندس لا ينجس ما يقع فيه، كما صرح البغوي باستنباطه من هذا الحديث. لو كان الأمر كذلك لاحتاج الأمر أن يبين كيفية الغمس، وأن لابد أن تغمسه برفق، وأن لابد أن تنتبه هل ماتت الذبابة أم لا، خصوصا أن الإناء الشراب والطعام غالبا أقل من القلتين على مذهب من يفرق بين القليل والكثير، وبالتالي فلا بد أن يكون هناك تفصيل لم يذكره الشرع، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. يبقى سواء ماتت الذبابة أم لم تمت، سواء كان غمسها برفق أو غمسها بعنف، غمسها مرة أو ثلاث مرات، فعلى أي الأحوال كل ذلك سواء في الحكم. إذن هذا التعليل ليس صحيحا، أعني أنه إذا كان حيا لم ينجسه. الجمهور يرون أن ذلك إيه؟ أن ذلك على سبيل الإرشاد، ولكن ظاهر الحديث أنه يلزم ذلك حتى لا يتلف الإنسان على نفسه طعامه. ترك الاستفصال يعني بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، والأمر محتمل إن الدبانة تموت والدبانة إيه تعيش بعد ما تتغمس، واحتمال كبير لو كان الشراب ساخن غالبا تموت. على اي الاحوال بنقول طالما ان في احتمال والشرع ما فصلش، يبقى التفصيل ده ليس له اثر. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال. وفي الحقيقه هو عام اصلا، اذا وقع الذباب وما قالش وقوع يترتب عليه موته او يترتب عليه حياته، فاذا هو على عمومه. ولذلك الصحيح ان فعل ان كل الحشرات التي لا دم لها هي لا تنجس به ما يقع فيها، ما تقع فيه، سواء بعوض او نحل، او والنحل كذلك، والنحل معلوم انه بيموت في العسل، وكثير منه يموت في الايه، في العسل، وهذا امر مشاهد معلوم. احنا بنقول عشان كده ده دليل على عدم النجاسه، دليل على عدم نجاسه ان ما لا نفس له سائله لا يندس بالموت، وبالتالي لا ينجس الاناء الذي يقع فيه. قال ابو الطيب الطبري: لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بيان النجاسه والطهاره، وانما قصد بيان التداوي من ضرر الذباب. نقول يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سيق لهذا القصد او لم يسق، لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، والوحي يعمل بعمومه طالما لم يأتي مخصص. يقول: وكذا لم يقصد بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل والإذن في مراحي الغنم طهارة ولا نجاسة، وإنما أشار إلى أن الخشوع لا يوجد مع الإبل دون الغنم. كلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا الأصل في أدلة الوحي أنها على عمومها، وأن الذي تكلم بها يبلغ عن الله عز وجل، فكل لازم من لوازمها سواء سيق لأجل الكلام أو لغيره، لأجل هذا القصد أو لغيره، صحيح. يلزم من الصلاة في مرابض الغنم أنه لا بد وأن يخالط روثها وبولها، هذا لازم. نعم صحيح أن الأمر مبني أو سيق لأجل أن الإبل فيها من الرعونة والشيطنة ما يؤدي إلى عدم الخشوع، لكن من لوازم الصلاة في مرابض الغنم وإن كانت هادئة أنه لابد وأن يلابس الأرواث والأبوال، فإذا أجاز الشرع ذلك دل على طهارتها. وإن لم يكن الكلام في أصل المقصد كما زعم. قلته هو كلام صحيح، كلام ابن حجر يقول على كلام أبو الطيب الطبري. يقول: إلا أنه لا يمنع أن يستنبط منه حكم آخر. مش عشان الحديث سيق في نساق معين أو لقصد معين يمنع أن احنا نستفيد منه، لا، إذا هو يعني بيصحح ما نقول، وإن كان قدم صحة كلام الشارح. يقول: لم يرد بيان النجاسة ولا الطهارة، لا، كم ده هو ده اللي بنقول عليه خطأ. يقول: فإن الأمر بغمسه يتناول صورا، منها أن يغمسه محترزا عن موته كما هو المدعى هنا، هو كلام البغوي، وأن لا يحترز بل يغمسه سواء مات أو لم يمت، ويتناول ما لو كان الطعام حارا، فإن الغالب أنه في هذه الصورة يموت بخلاف الطعام البارد. فلما لم يقع التقييد حمل على العموم، لكن فيه نظر، لأنه مطلق يصدق بصورة، يعني يحصل بصورة ولا يلزم كل الصور، فإذا قام الدليل على صورة معينة حمل عليها. الصحيح أنه عام وليس مطلقا، لأنه هو إذا وقع الذباب وقوعا، الوقوع ده يشمل وقوعه حيا أو وقوعه ميتا، وهو نكر في سياق الشرط فيعم، وليس أنه مطلق يصدق على بعض الأفراد أو على بعض الصور دون بعض. إيه الفرق بين المطلق والعام؟ إن المطلق يصلح لفظ يصلح على يعني على يعني فرد من أفراد الصالحة لهذا اللفظ، بخلاف لا يعني العام فإنه ليس على سبيل البدل. لما تقول أعطي هذا الدرهم فقيرا، أعطي هذا الدرهم فقيرا، هينطبق على أي فقير؟ واحد بس يكفي، صورة واحد من دخل في ما يصلح له اللفظ. وجيت أقول له الله أنت ما اديتش محمود ليه؟ ما هو فقير. اللي أنت قلت له اديني أي فقير اديته لأحمد، ماشي كده؟ لكن لو قلت أعطي الفقراء في هذا المكان درهما لكل واحد، يبقى أنت لازم إيه؟ يبقى أنت كده شملت، يبقى ممكن يقول له أنت ليه ما اديتش محمد ده فقير؟ معانا كده؟ الصحيح أن الصورة دي صورة عموم وليس صورة إطلاق فقط. لا، بيقول هل النهي عن الصلاة في مرابض الإبل في معاطن الإبل هل يفيد أنها نجسة؟ هو ده اللي اتقال فيه أن السياق لم يسق لأجل الإيه؟ الطهارة والنجاسة، بل لأجل الخشوع وعدمه، أو لأجل وجود الشياطين عند رأس كل بعير، ولكن لأنه لا يوجد أحد من أهل العلم يجعل هناك فرق بين بول وروث الإبل والغنم، بل عندهم اللي بيقول بول وروث ما يؤكل لحمه، بول وروث ما لا يؤكل لحمه، يا إما بول وروث ما يؤكل لحمه، يا إما نجس يا إما طاهر، كلهم العلة في أكل اللحم، وليس إن هو بيتكلم على إن في حد من أهل العلم فرق وقال بول الإبل نجس وبول الغنم طاهر. اللي عنده بول الإبل. نعم. نعم. صحيح. ولذلك إن ده الدلالة اللي وردت في الغنم هتصلح للإبل. يعني على سبيل المثال الإبل مشيت من المعاطن، ولكن روثها وبولها ما زال موجودا، يجوز الواحد يصلي إيه؟ يصلي فيه. تشكل ابن دقيق العيد الحاق غير الذباب به في الحكم المذكور بطريق اخرى، فقال ورد النص في الذباب فعدوه من يقول بطهارة كل ما لا نفس له سائلة الى كل ما لا نفس له سائلة، وفيه نظر لجواز ان تكون العلة في الذباب قاصرة وهي عموم البلوى وهي مستنبطة، او التعليل بان في احد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهذه منصوصة، وهذان المعنيان لا يوجدان في غيره، فيبعد كون العلة مجرد كونه لا دم له سائل. احنا نتكلم في النجاسة وعدمها، لكن هذه أقرب، هذا هو الوصف الأقرب، والله أعلى وأعلم في مسألة الطهارة والنجاسة. نتكلم على أن وجود الدم مع الموت يؤدي إلى عفن في الأجساد، بخلاف الذباب والبعوض ونحو ذلك فإنه يجف ولا يحصل له عفن مثل ما يحدث من الكائنات التي فيها دورة دموية من خلال الدم. يعني نعم الصرصار، لا مش هيدخل في الذباب، هيدخل فيما لا نفس له سائلة. الحديث فيما يذب، الصراصير اللي بتطير تبقى كده، الصراصير لها أجنحة في اللي بيطير اللي بيذب. يقول يبعد كون العلة مجرد كونه لا دم له سائل، هو ده مش علة جواز الشرب، العلة في مسألة وجوب الغمس أو لزوم الغمس أو مشروعية الغمس هو أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أما مسألة من طهارة والنجاسة فهذا أمر مستنبط. يقول بل الذي يظهر أنه جزء علة لا علة كاملة. وقد رجح جماعة من المتأخرين أن ما يعم وقوعه في الماء كالذباب والبعوض لا ينجس الماء، وما لا يعم كالعقارب ينجس وهو قوي. هذا ليس بقوي من جهة ما يعني الطهارة والنجاسة، أما أن العقرب يغمس فهو لا يغمس لأنه ليس من الذباب. قال الخطابي تكلم عن هذا على هذا الحديث من لا خلاق له، فقال كيف يجتمع الشفاء والدواء في جناحي الذباب، وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء، وما ألجأه إلى ذلك. طبعا ده من زمان أو من أيام المعتزلة وهم بيتكلموا، يعني الكلام على الحديث ده بقاله بتاع مثلا 1200 سنة. يقول وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان. احنا عندنا في الحقيقة زي ما تلك الطب الحديث أثبت هذه المسألة، ان بيبقى الميكروب موجود وايه ومضادات الأجسام موجودة، يعني أنتي بوديز دي موجودة في كل الفيروسات تقريبا، في أي كائن يعني تصيبه الفيروسات بيبدأ يكون أجسام ايه أجسام مضادة، فكائن حيوان يعني. فهذه المسألة يعني جاهل فعلا من يستنكرها، وكيف أنه يوجد فيهما الأمران معا. كل شيء وارد، بس الحديث أثبت أن ده في جناح وده في جناح، في جانب وجانب. يقول وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسير فيه، وألهم النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتها، وأن تكسر الحبة نصفين لئلا تستنبت، لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحا وتؤخر آخر. طبعا ده أمر لا شك في ذلك، إن الحيوانات من يتأمل إلهامها الإلهام الذي يحصل لها الحشرات والحيوانات يجد عجبا يكون من أسباب الإيمان لمن يعقل. والله الحاجات العجيبة إن الكائنات المفترسة والحيوانات اللي بيحصل عندها إدراك، مثلا إن الطفل ده لسه صغير هو اللي بيلعب معاه، تبص تلاقي عمال يفعصه في الحيوان المفترس أو كده، وتلاقي متغاضي عن الموضوع. أو حتى الحيوانات اللي هي الكبيرة جدا يعني يحط إيده في ودنه وفي عينه ويشده ومع ذلك يلعب معاه. والقطط اللي ممكن تخربش أي حد كبير لو الطفل اللي بيلعبها بتقبل منه ذلك. لما تنام على البيت سبحان الله، وتعليمهم الكائنات ده في أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الأسماك اللي بتهاجر يعني آلاف الأميال من مثلا أقصى الغرب لغاية ما تيجي سمك السلمون ده والسردين، في رحلات طويلة جدا ويأتي إلى شواطئ معينة. حاجات الطيور اللي بتهاجر، الطيور بتهاجر دي قاعد يدورهم على إزاي إنها بتهاجر، لقوها مرتبطة بالخريطة، لما يحطوها في حتة وعكسوا الخريطة اتجهت في اتجاه الاتجاه العكسي على اتجاه الخريطة اللي اتحطت لها. يعني حاجات عجيبة جدا وبتعرفها منين وهي لسه طالعة من البيضة، لكن خلاص كأن في المخ بتاعها اتركزت الخريطة دي، خريطة الكرة الأرضية، بأن مثلا شمال البحر المتوسط وجنوب البحر المتوسط، وإنها بتمشي في الاتجاه ده. لو اتحطت في مكان اتوهمت وهمت بتغير الخريطة تمشي في الاتجاه اللي هي الوهم ده اللي هو على قد الخريطة، لأن البعض قال بتهاجر ازاي الطيور دي، بتهاجر بالجاذبية، بتهاجر بدرجة الحرارة فقط، المهم انها تم درجة الحرارة ممكن تخش زيادة اكثر، وبعدين في بعضها بيمر على بلاد كتيرة جدا متفاوتة في درجة الحرارة ويستمر في الهجرة لإيه؟ اللي هي آباؤه وأمهاته فضلت ما هي ماشية فيه بقالها آلاف السنين. حاجة إلهام قال ابن الجوزي: ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب، فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها. يعني عندنا فعلا العسل بيخرج من فم النحل، وعندها لدغ إيه؟ تلدغ الواحد، ممكن تعمل له حساسية عنيفة جدا، وهي مادة سامة فعلا. اللدغ بتاع النحل اللي الواحد قرصته نحلة بتعمل له حساسية، لأن دي عبارة عن مادة سامة، أنت تأكل العسل ما يحصلكش حساسية، ولو حطيته على الـ على الـ على الجلد ما بيعملش. موضوع انه علاج لامراض الحساسيه، انواع كتيره بقى في الموضوع سم النحل، بس هو في الحقيقه في الاصل هو ايه؟ سم ممكن يستخلص منه بعض المواد النافعه، زي سم العقارب ونحو ذلك يمكن استخلاص بعض الاشياء النافعه، لكن هو في الاصل ان النحل فيه سم. تلقي السم من اسفلها، والحية القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق الذي يعالج به السم، والذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر. وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه، وهي بمنزلة السلاح له، فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه، فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء، فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله. واستدل بقوله ثم لينزعه على أنها تندس بالموت، عشان يقول نزع كما هو أصح القولين للشافعي، يقول النزع ده ورميه وعدم أكله ده يعني غسته، لا، بل لأنه تعافه للنفوس، ولأجل أن فيه ضرر، لذلك لا يجوز أكل الحشرات بالحديث ده، لا لنجاستها ولكن لأنها لضررها. في شعوب كتير او تاكل الفئران، تاكل الحشرات، لكن احنا الحمد لله ليس عندنا ذلك. ولذلك اللي يقدر ينقي السوس اللي في الفول وغيره يشيله، ها في التمر كمان، مش يعني انت عايز تاكل بالدود بتاعه انت حر، بس انا بقول لك الحديث ظاهره انه فلينزعه فليطرحه، يبقى الصح ان انت لما تلاقي دود وسوس في التمر تنظفه. الدود والسوس ما هو الاثنين زي بعض. المش بقى اي ما كان الاصل فيه ان انت تلقي ذلك، يعني عشان الحديث بيقول فلينزعه فليطرحه. عمري ما هقول لك خالف السنه وايه اللي يحصل بعدها. اللي مش عايز يعمل الامر ده هنقوله خالفت السنه. الجمهور بيقولوا ان انت كده ما اثمتش، اللي ما غمسوش ولا ايه ولا القاء ولا شرب، ماشي كده. السنه انه يغمسه ويعني ينزعه وليطرحه ولينتفع بإنائه بشرابه او طعامه. اللي مش هيعمل السنه هقول له خالفت السنه. انا اديني اقول، انا قلت اللي عندي، هو بقول ظاهر الحديث انه يفعل، يلزمه الفعل. عند الجمهور ده امر ارشاد، ايه الصارف انا ما اعرفوش. طبعا لان الامر ده عله على الاقل ايام النبي عليه الصلاه والسلام لم تكن معقوله المعنى. نعم، عشان هو كل ما ده شيء ميت اصلا، وانما جاز من اكل الميتة السمك والجراد، وحلت لنا ميتتان، فانت لازم عشان تبلع السوس ده لازم تموته، بس تبلع عشان تبلعه. ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك القيه الحشرات دي بقى مسألة جواز أكل الحشرات دي. هو طبعا الموضوع ده مش بعيد لأن الصين والحتت دي بيأكلوا الحشرات جامد قوي يعني, أو يعني عندهم كلام كتير في الحشرات, وهو ضمن الأمراض العجيبة اللي بتحصل لهم الحشرات, أكل الحشرات من ضمن أسبابها والتعابين ونحو ذلك. فإحنا عندنا المأمور بقتله والمأمور والمنهي عن قتله وما أمر بإلقائه وعدم الانتفاع به, يبقى ينهى عن أكله وشربه. لا يجوز أكل التعابين, لا يجوز قولا واحدا. لماذا؟ لأن سبب السحالي والتعابين ونحو ذلك لأنها ميتة لا تؤثر فيها الزكاة, وكما ذكرنا هي مأمور بقتلها. لا, لما أمر بأن هو ينزعه وبين العلة دي معناها فلأنه لابد أن ينتفع به, أنه ينتفع به. من عاف ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عاف, قال أجدني أعافه وملك. فمن عافه يعني نعم, لكن السنة ما ذكرنا. ممكن يقال ان هو ان الحديث ورد الامر به بعد تصور النهي لاجل انه قد مات فيه, فعشان كده يعود الامر الى ما كان عليه قبل ان يقع وهو الاباحه, فيبقى الاكل والشرب على ايه؟ على الاباحه. ويبقى ان الانسان ما يفسدش طعامه وشرابه, النهي عن الافساد. الله يصدق به يا شيخ, خلاص يجوز يتصدق به وهو يعافى. اللي مأمور بإلقائه بما فيش نفع فيه, طالما ان هو الشرع قال لنا ألقه فليطرحه فلينزعه وبلك وليطرحه, يبقى ده ما ينفعش ان هو يأكله. ليه؟ الزنابير زي الذباب, الزنابير اللي بتلسع دي زي الذباب, هي من الذباب. كتاب أحاديث الأنبياء وقع في ذكر عدد الأنبياء حديث أبي ذر مرفوعا أنهم 100,000 و24,000 الرسل منهم 313, صححه ابن حبان, صححه الشيخ الألباني. قال أبو ذر قلت يا رسول الله كم وفاء عدد الأنبياء؟ قال 100,000 و24,000 الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. عدة الأنبياء, عدتهم يعني عددهم. وروى الحاكم والطبراني وأبو يعلى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما خلا من إخواني من الأنبياء 8,000 نبي, ثم كان عيسى بن مريم, ثم كنت أنا بعده. قال الذهبي سنده واهم. وقال الهيثمي رواه أبو يعلى وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف جدا. وفي رواية بعثت على أثر 8,000 من الأنبياء منهم 4,000 نبي في من بني إسرائيل, ضعفه الشيخ الألباني. هو كونه ليس بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي هذا ثابت في الصحيح. أنا أولى الناس بعيسى بن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي, دليل على لا نبي, وبالأولى ليس هناك إيه؟ رسل, لأن كل رسول لابد أن يكون نبيا إلا أن يكون رسول الله. فالحواريون رسل المسيح, لكن إذا أطلق أنه مرسل فالأصل أنه مرسل من عند الله. لذلك ما وقع في سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون, الظاهر أنها ليست في زمن المسيح كما يتناقل الرواة, ليست يعني في المدة التي بين المسيح وبين محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الظاهر أنهم رسل من عند الله وليس أنهم رسل المسيح أو الحواريون أتباع المسيح كما يذكر أهل السير بلا دليل. ليس كل نبي رسول، وإن كان قد يؤمر بأوامر ليس معنى أنه لا يؤمر، ولكن لم يأتي بشرع جديد، لم يأتي بشرع جديد. الأنبياء جمع نبي، وقد قرئ بالهمزة بالهمز ده اللي احنا بنقراه يعني، فقيل هو الأصل وتركه تسهيل كأنه من النبأ نبي، والذي بغير الهمزة والذي بغير همز من النبوة، نبو نبأ يعني ارتفع، يعني أصل نبي نبأ يأتيه نبأ السماء، ولا نبو نبو بمعنى ارتفاع، نبأ يعني ارتفع، والمعنيين كلاهما صحيح، لا شك في ارتفاع منزلة الأنبياء على جميع الأولياء بالإجماع. نعم، من النبأ يعني يأتيه النبأ من عند الله، يأتيه نبأ السماء، يأتيه الوحي من عند الله. لا، ده النبأ العظيم نبأ البعث. النبوة نعمة يمن بها على من يشاء، ولا يبلغها أحد بعلمه ولا كشفه، ولا يستحقها باستعداد ولايته. ده كلام مجمع عليه بين أهل السنة، بين أهل الإسلام في الحقيقة، أن النبوة ليست مكتسبة، بمعنى أنها ليست بالاستعداد مثلا وكثرة العبادة وزكاة النفس وأن يكون وليا يجتهد، فإن هذا يتنافى مع ختمها ويتنافى مع اصطفاء الرب سبحانه وتعالى للأنبياء خصوصا. والإجماع منعقد على ذلك كما ذكرنا، بل كفر الغزالي رحمه الله ابن سينا في مسألة اكتساب النبوة، لأن الفلاسفة يرون النبوة مكتسبة، وأن الإنسان إذا تقدم في صفاء النفس واستعمال العقل وإدراك الحقائق يصبح نبيا، أن الإنسان ممكن يعرف يبقى نبي، والعياذ بالله، يكون هذا معلوم من الدين بالضرورة في أزمنة معينة، هذا لا نزاع فيه. وأظن أن هذا من يعني أن زماننا لمسألة أن من هذا الباب، لأجل أن العامة والخاصة يعلمون ختم النبوة، ولذلك مسألة اكتساب النبوة كمسألة يعني مجردة عن أبواب الأدلة ونحو ذلك، قد يظن البعض أن فيها نوع من النظر، لكن المستفيد عند عامة المسلمين وما استقر عليه الأمر، وهو أن الله هو الذي يرسلهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن الله الذي يوحي، وليس أن العبد هو الذي يكتسب ذلك ذلك الوحي. يقول ها؟ صحيح، اللي بيتبعوا أدعياء النبوة كفر. لو واحد ادعى اتبع واحد بيدعي النبوة فهو كافر بالإجماع، سواء الطائفة القديانية أو البابية أو البهائية أو أمة الإسلام بتوع أمريكا اللي بيتبعوا لويس فرقان اللي ادعى النبوة، وإن كان الجماعة دي حصل فيها انشقاق بعد موت مؤسسها، ان بعضهم حتى ابنه من ضمن اللي بيقولوا ابويا اخطأ في هذه المسألة. ها؟ لا، الاصل في ذلك ان الامر على العموم، ان اي حد ده معلوم من الدين بالضرورة من دين الاسلام، ان حتى الشيعة يكفرون البابية والبهائية. الايه؟ احتمال هذا الأمر بعيد جدا، أعني أن يكون في بعض البلاد من لا يعرف هذه المسألة، وإن كان هي يبدو والله أعلم من كلام ابن حزم رحمه الله في مسائل العذر بالجهل، لو تصور أن أحدا يجهل ذلك لوجب أن لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. يقول معناها الحقيقي شرعا من حصلت له النبوة وليست راجعة إلى جسم النبي ولا إلى عرض من أعراضه بل ولا إلى علمه بكونه نبيا، بل المرجع إلى إعلام الله له بأني نبأتك أو جعلتك نبيا، وعلى هذا فلا تبطل بالموت كما لا تبطل بالنوم والغفلة، يعني يظل نبيا ولو بعد موته، وهذا أمر لا نزاع فيه. باب قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت؟ فيقول نعم أي رب. فيقول لأمته هل بلغكم؟ فيقولون لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط العدل، الأمة الوسط، الأمة العدل المقبولة الشهادة عند الله. هذا من شرف هذه الأمة أنها تشهد لنوح ولغيره من الأنبياء. في كتاب تفسير القرآن باب قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وذكر حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. سبحان الله على الكذب. 950 سنة دعوة إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا ويتجرؤون على الكذب، نعوذ بالله. فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل، قدر الله عز وجل لا يعني تكذيب هؤلاء الأقوام لرسلهم لبيان شرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب الاعتصام بالسنة باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. هذا بيحتج بالإجماع على حجية الإجماع بأن الأمة أمة عدل، يبقى لا يمكن أن يغيب الحق منها، أمة مقبولة الشهادة، فإذا شهدت الأمة بأسرها على أمر فلا بد أنه هو الإيه؟ هو الحق والعدل. والعبرة بأهل العلم منهم الذين يعلمون نصوص الوحي، لزوم الجماعة وهم أهل العلم، فلذلك إجماع العلماء حجة. ولا تجتمع الأمة على ضلالة معنى صحيح. و هناك خلاف في صحة السند، لكن اجتماع الأمة على ضلالة مجمع على بطء، يعني أنه لا يقع، على أن لا تجتمع الأمة على ضلالة. ذكر نفس الحديث حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم يا رب فتسأل أمته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير فيقول من شهودك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا إن لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال البخاري قال ابن عباس بادي الرأي ده اللي هو الترجمة اللي هي باب قول الأولى اللي هي باب قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه اللي هي في سورة هود واستطرد في التفسير كما هي عادته. قال ابن عباس بادي الرأي ما ظهر لنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي يعني أول ما بدا لهم أول ما ظهر لهم حزين الله ما أمنوا بي على طول مع أن هذه الفطرة السليمة أقلعي أمسكي وفار التنور نبع الماء وقال أكرمة وجه الأرض التنور اللي هو الفرن ولا أنه هو وجه الأرض وقال مجاهد الجودي جبل بالجزيرة. دأبي مثل حال إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إلى آخر السورة واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إلى قوله من المسلمين. وذكر الآيات التي فيها الشهادة لنوح بأنه رسول إلى قومه وأنه قد بلغهم مع علمت الأمة يعني صدق نوح من كلام ربهم خلال القرآن. قال ابن حجر في باب قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه يقول كذا لأبي ذر في رواية الحفصي واتلوا عليهم نبأ نوح يعني جمعها من سورة يونس إلى قومه من المسلمين وللباقين إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. يعني هو بعض روايات البخاري هو الإمام البخاري بوب بآية سورة هود ولا آية سورة يونس ولا آية سورة نوح روايات مختلفة الأكثر يعني هي رواية سورة هود وإن إن بقية الآيات في الإيه في في بقية الترجمة يعني تقديم وتأخير الخلاف فيهم. صحح ابن حبان من حديث أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم قال نعم قال فكم كان بينه وبين نوح قال 10 قرون. رواه ابن حبان والحاكم والطبراني في الطبراني في الكبير والأوسط والدارمي وصححه الألباني. وفي زيادة صحيحة عند الطبراني والحاكم قال كم بين نوح وإبراهيم قال 10 قرون. قالوا رسول الله كم كانت الرسل قال 315 جما غفيرا. روى البزار والحاكم وصححه نشاط البخاري ووافقه الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فلما اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلين وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة. نعم 10 قرون يعني 10 أجيال. قال ابن عباس بادي الرأي ما ظهر لنا قال أي أول النظر ابن وصله عن طريق عطاء عن ابن عباس أي أول النظر قبل التأمل الذين يقولون أن الأول واجب هو الشك هذه الآية ترد عليهم أول الواجبات الإيمان إذا وقع في قلبه شك نظر في الأدلة وهي أدلة مستفيضة متواترة لكل عاقل كل ذي عقل يقبلها. فأما من يقول الواجب الشك فكلام باطل. نعم. قوله أقلعي أمسكي، ويا سماء أقلعي أمسكي عن الماء، أمر من الإقلاع، وإقلاع الأمر الكف عنه. يقول وفار التنور نبع الماء، قال عكرمة وجه الأرض، فار التنور وجه الأرض. وقال مجاهد الجودي جبل الجزيرة، بيقول عن مجاهد تشامخت الجبال يوم الغرق، وتواضع هو لله فلم يغرق، وأرسيت عليه سفينة نوح. كل دي يعني أثر موقوفة، والغالب عليها أنها من أخبار بني إسرائيل. الجزيرة اللي هو ما بين دجلة والفرات، لكن هذا الكلام فيه يعني نظر، لا يعلم على وجه الجزم أين جبل الجودي. قول دأب، دأب مثل دأب قوم نوح، الدأب يعني الحال وهو العادة. أن أنذر، إن أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك، أي بأن أنذر. المعنى إن أرسلنا نوحا إلى قومه بأن قلنا له أنذر، أي أرسلناه بالأمر بالإنذار. ويجوز أن تكون أن مفسرة، لأن الإرسال فيه معنى القول. من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قيل عذاب الآخرة، وقيل عذاب الطوفان والغرق. والصحيح أنهما متصلان، لأن عذاب الغرق أعقبه دخول النار في قبورهم بالأرواح، ثم هو إذا كان يوم القيامة سلكت الأرواح في الأجساد فأدخلوا النار. ما التعارض في أن آدم نبي وأن نوح هو أول الرسل بعد آدم، والنبيين هو أول الأنبياء بعد آدم؟ وإن كان هناك آثار إسرائيلية أن شيث كان نبيا أيضا، ولكن الأنبياء الذين لهم رسالات أولهم نوح عليه السلام. وهناك نزاع مشهور بين أهل العلم في أن إدريس هو أخ نوح، أحد آباء نوح عليه السلام أم لا. فالمسألة دي الذي فيه النص أن نوح أول رسول إلى أهل الأرض. نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض. الظاهر أن إدريس ليس من آباء نوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبله في المعراج لم يقل ما قاله لآدم وإبراهيم، ما قال له آدم وإبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فلو كان إدريس من آبائه لقال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، إنما قال له بالأخ الصالح. هنا وحي سيدنا نوح عليه السلام وحي رسال، وحي رسال ما ملوش مفهوم. يقول في قوله يقول الله تعالى هل بلغت، فيقول نعم أي رب، يعني نعم يا ربي، قال العيني يعني يا ربي. فيقول لأمتي هل بلغكم، فيقولون لا ما جاءنا من نبي، وفي الرواية الأخرى ما جاءنا من نذير. قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم، يقول فكيف، فإن قلت قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم فكيف تكلمون بذلك، قلت في يوم القيامة مواطن، موطن يتكلمون فيه موطن وموطن يسكتون. نعم يعني هم يجادلون بالباطل ويتكلمون، ثم يختم على أفواههم، ثم يؤذن لهم في الكلام، يخلى بينه وبين الكلام، فيقول بعدا لكنا، يقول لجوارحه بعدا لكنا وسحر. نعم يقول، فيقول نوح عليه السلام محمد وأمته أن يشهدون. محمد يشهد، يشهد محمد وأمته، فنشهد أنه أن نوحا قد بلغ إليهم ما أمر به. قال فيقولون كيف نشهد، كيف تشهد علينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن أول الأمم وهم آخرهم؟ فيقولون نشهد أن الله بعث إلينا رسولا وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل علينا خبركم، فكان فيما أنزل علينا خبركم. والوسط العدل، يقال وسطا خيارا، وهي صفة بالاسم الذي هو وسط الشيء، ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يقول أي كما اخترنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأولاده وأنعمنا عليهم بالحنيفية جعلناكم أمة وسطا. وقال ابن كثير في تفسيره يقول الله تعالى إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. قال الزمخشري وكذلك جعلناكم، ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم أمة وسطا أي خيارا. يقول روى هذا الحديث أبو معاذ الأمش بهذا الإسناد أتم من سياق غيره، ولفظه يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك. قال فيقال لهم أبلغكم هذا؟ فيقولون لا. فيقال للنبي أبلغتهم؟ فيقول نعم. فيقال من يشهد؟ ويقال له من يشهد لك. الحديث أخرجه أحمد والنسائي، يعني هو أشمل من نوح عليه السلام، يعني غير نوح من الأنبياء أيضا الأمة تشهد للأنبياء. قال فيشهدون أنه قد بلغ. فيقال وما علمكم؟ فيقولون أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه. أخرج ابن أبي حاتم بسند جيد عن أبي العلي عن أبي بن كعب في هذه الآية لتكونوا شهداء، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، كانوا شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم أن رسلهم بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم. قال أبو العلي وهي قراءة أبي وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة. ومن حديث جابر ما من رجل من الأمم، لا تفسير، قراءة تفسيرية، ما من رجل من الأمم إلا ود أنه منا أيتها الأمة، ما من نبي كذبه قومه إلا ونحن شهداؤه يوم القيامة أن قد بلغ رسالة الله ونصح لهم. الوسط العدل هو مرفوع من نفس الخبر وليس بمدرج، يعني اللي فسر كلمة الوسط بالعدل الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج الإسماعيلي بهذا السند، قال وسطا قال عدلا كذا، أورده مختصرا مرفوعا. قال الطبري الوسط في كلام العرب الخيار، يقولون فلان وسط في قومه وواسط إذا أرادوا الرفع في حسبه. قال والذي أراه أن معنى الوسط في الآية الجزء الذي بين الطرفين، والمعنى أنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلم يغلوا كغلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود، ولكنهم أهل وسط واعتدال. قلت لا يلزم من كون الوسط في الآية صالحا لمعنى التوسط أن لا يكون أريد به معناه الآخر كما نص عليه الحديث، فلا مغايرة بين الحديث وبين ما دل عليه معنى الآية، يعني أن أصل معنى الوسط اللي موجود في الحديث هو العدل، وزيادة على ذلك أنهم وسط بين الأمم في النبوات وفي القضاء والقدر وفي مسائل الإيمان، هم وسط في جميع الأمور. قل كل هذا واستغفر الله. يعني عددا كبيرا. الرسل 315 جما غفيرا، يعني الرسل كثر جما غفيرا عدد كبير. إيه؟ لا المنصوص على أسمائهم 25. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.